إن الرسول لنور يستضاء به محمد من سيوف الله مسلول إن الرسول لنور يستضاء به محمد من سيوف الله مسلول محمد صلى الله عليه وسلم.